كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا وجيء كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا فادخل